جالي وانا في وسط ربعي وناسي جنين شلي مثل ما ينشر الناس مني نشر روح تشيل المآسي تشكي من أيام الشقا تشكي اليام جاني وانا في وسط ربعي وناسي جنين شلي مثل ما ينشر الناس مني نشر روح تشيل المآسي تشكي من أيام الشقا تشكي اليام أثرى الألم في سكرة الموت قاسي مهالني مثله وننساني حساس جابوا كفن أبيض مقاسه مقاسي لفوا بها الجسم المحنط مع الراس شالوني أربع بن عش وانتواسي عليه وانغطى على جسمي الباس صلوا علي وكلهم في مآسي ربعي ومعهم ناس من كل الأجناس جاني وانا في وسط ربعي وناسي جنين شلي مثل ما ينشر الناس مني نشر روح تشيل المآسي تشكي من أيام الشقا تشكي اليام يا كيف أسوي من عقب تاجي راسي وام الحبيبة ويش سوى بها الياس أسمع صدى صوته يهز الرواسي قولوا لها لا تلطم الخد يا ناس قولوا لها حق تجرعتي كاسي لا تحترق كل يبي يجرع الكاس واصبحت في قبري ولا بهم واسي أسمع قريع عولهم يومي تندى جنين شلي مثل ما ينشر الناس مني نشر روح تشيل المآسي تشكي من أيام الشقا تشكي اليام من يوم قف وحل موثاك الباسي علي رد الروح صوت لا الأجراس هيك الغريب انحيل لها التناسي صوته رهيب وخلفه اثنين حراس وقف يقول كنت يا نمر ناسي هذه يا مال تقدم بك الراس من هولي ما شفته وقف شعر راسي وانهارت أعصابي ولا رد الأنفاس جاني وانا في وسط ربعي وناسي جنين شلي مثل ما ينشر الناس مني نشر روح تشيل المآسي تشكي من أيام الشقا تشكي اليام